أجر محلا إيجار قديم أو إيجار مفتوح ثم جهزه سنترال ثم أجره عاما أو عامين لآخر بإيجار طبعا مرتفع، هل يجوز له ذلك؟ العين المستأجرة لا يجوز تأجيرها من قبل المستأجر، يعني من استأجر محلا بيتا أو دكانا أو نحو ذلك لا يجوز له أن يؤجره لأنه لا يملك العين، إنما هو يملك المنفعة، فلا يؤجر ذلك المكان إلا بالرجوع إلى صاحب الملك يستأذنه في ذلك، فإن أذن له فعل وإلا فلا يجوز له.